وصلنا إلى تفسير الآية 93 من آيات سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنية. فمبوأ صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس والنواحي. لقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق يعني أسكناهم وأحللناهم وجعلنا لهم يعني سلطانا على موضع هو مبوء صدق. فقال الإمام كثير رحمه الله قيل هو مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه. فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها. دولة المصرية يعني دولة نبي الله موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين. كما قال الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعمل. وقال سبحانه في الآية الأخرى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. نعم زروع ما هو في أي كلمة واحدة وزروع واحدة قد الآية اللي معنا هو كنوز. قال ولكن أيت الشعراء وأيت الدخان يعني قال ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام. يعني بعد أن أهلك الله تعالى فرعون ده صارت بلاد مصر يعني أهلك الله تعالى فرعون وجنوده وصلت بلاد مصر يعني صالحة لسلطة بني إسرائيل وتواجد موسى عليه السلام ومعه الأمرين. لكنهم ظلوا يعني بعد الجيش وصل إلى البحر وعبر البحر إلى الجهة الأخرى إلى سيناء الخليج في البحر الأحمر عبروا إلى سيناء. جيش فرعون أراد أن يعبر وراءه أو يعني عبر البحر وراءهم. بعد أن استتم جيش موسى عليه السلام عابرة جيش فرعون استتم داخل البحر أمر الله تعالى الماء فعاد إلى طبيعته فأغرق فرعون وجنوده. فهنا كان بالإمكان يعني أن يرجع موسى عليه السلام معه إلى مصر مرة أخرى ويستقر فيها بعد أن أهلك الله تعالى. لكنهم واصلوا المسير دون الذهاب إلى بيت المقدس إلى بلاد الخليل عليه السلام. فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقة فنكل بنو إسرائيل عن قتلهم فشددهم الله تعالى فيه 40 سنة. يعني كثير عمود اللحظ قصة بني إسرائيل في القتل سريعا. فشغلهم الله تعالى في فيه 40 سنة ومات فيه هارون ثم موسى عليه السلام. مات هارون ثم بعد أن مات موسى عليه السلام في فيه. وخرجوا بعدها مع يوشع بن نون. يعني قالوا كان حكمة من الله تعالى، أراد الله تعالى فناء ذلك الدين الذي يعني عاشوا في الذل وتسلط فرعون وجنوده، فكان يعني يصعب عليهم الانتقال من هذا الحال الذي تعودوا عليه إلى حال يعني الشجاعة والإقدام ومقاتلة الأعداء. فقال الله سبحانه وتعالى أنه هي في فترة الجيحة لمدة خلال 40 سنة، وده انحرج على هذا الجيل ونشأ الجيل الجديد. ودايما يعني كل جيل بالتقريب يعني في حدود 33 سنة تقريبا، يعني لو تنظر إلى مثلا تاريخ وفاة جد ثم تاريخ وفاة أب ثم ابن، يعني ثلاثة أجيال وجد وأب وابن، فتجد إيه يعني المعدل يعني في تاريخ وفاة جيل الأجداد وبعدين جيل الآباء وبعدين جيل مثلا الجيل الحالي وهكذا، تجد يعني خلال 100 سنة يكون توفي ثلاثة أجيال، ف 40 سنة يعني يكون جيل من الأجيال يعني قد توفي ونشأ جيل جديد يعني صاروا شبابا وصاروا. فأراد الله سبحانه وتعالى ذلك، وخرجوا مع يوشع بن نون عليه السلام وهو نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، وهو فتى موسى الذي كان معه في قصة الخضر إذ قال موسى لفتاه، فهو يوشع بن نون عليه السلام. فخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون عليه السلام، ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بخت نصر حينا من الدهر، ثم عادت إليهم. جاء بخت نصر وأخذ منهم بيت المقدس حينا من الدهر، وقتل من بني إسرائيل من قتل، ومن بقي منهم سبي أكثرهم في العراق نقلوه إلى بابل، نقلوا بخت نصر إلى العراق إلى بابل. ثم عادت إليهم، رجعوا بعد ذلك فتحوا بيت المقدس مرة أخرى. ثم أخذها ملوك اليونان، بعد كده قاتلهم ملوك اليونان وأخذوا منهم بيت المقدس، وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة. وبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة، في المدة التي كان اليونان محتلين فيها بيت المقدس، فبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة، فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام لملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم، ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقبض عليهم. اليهود من بني إسرائيل وعيسى عليه السلام ومنهم من بني إسرائيل، بعث الله منهم نبيا كريما يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده. فبقية بني إسرائيل يعني وشوا به عند ملوك اليونان وقال هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقبض عليه، فرفعه الله إليه. وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره، فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه جود، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. رواية يعني الصحيحة الثالثة في هذا كما مر بنا في سورة النساء لو تذكرون يعني تفسير الآية وما قتلوه يقينا، فالإمام كثير رحمه الله أورد الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، فثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن عيسى عليه السلام قال إيه للحواريين لما جاء يعني جنود الملك اليوناني للقبض على عيسى عليه السلام هو مع الحواريين في الدار، فعيسى عليه السلام قال لأصحابه أيكم يعني يحب ان يلقى عليه شبه فيقتلونه فيكون معي في الجنه او يكون رفيق جدا. فقال رجل منهم من الحواريين من أصحاب الصالحين المؤمنين قال أنا. فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام، وجاء جبريل عليه السلام وفتح يعني السقف وأخذ عيسى عليه السلام ورفعه من موزنته في السقف أو كذا فتحت وأخذ عيسى عليه السلام ورفعه بأمر الله تعالى إلى السماء، ودخلوا الدار فوجدوا هذا الحوارية وقد ألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام فأخذوه فقتلوه شهيدا يعني بإذن الله. فهذه الرواية الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنه، الرواية المشهورة في كتب أهل الكتاب أن هو يهوذا الشخص الذي وشى به عند الملك وجهوده، هو الذي يعني ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، الذي يعني أخذ وقتل كان رجلا منافقا من أعداء عيسى عليه السلام، هو الذي وشى به. وكان في رواية عن ابن عباس أنه كان رجلا صالحا من أصحابه المؤمنين، يعني أن عيسى عليه السلام وعده بالجنة وبشره بالجنة. وهذا هو الإمام الكثير يقول: وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره، فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصراني. قسطنطين أحد ملوك اليونان دخل في دين النصراني، وكان فيلسوفا قبل ذلك، فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسده. فقيل يعني دخل تقية، يعني النصارى كثر أتباع عيسى عليه السلام، فدخل فيه تقية يعني وهو غير مؤمن به، لكن يعني مجراة لما عليه عامة الناس، أو أنه دخل فيه حيلة ليفسده، أنه يعني دخل بقصد أن يفسد دين النصارى، أنه أساس غير مؤمن بالدين النصرانية، ولكن أراد الدخول فيه ظاهرا يعني هو في بطنه كافر، أو أنه يعني دخل أيضا يعني على كفره، لكن دخل بقصد إفساد دين النصارى. فوضعت لهم أساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات، كلها أصناف من أصناف بيوت العبادة يعني حسب أحجامها وأنواعها، يعني زي البير والكنيسة والصومعة، أصناف البيوت التي يتعبدون فيها يعني، والقلايات جمع قلاية، وقال لها كنازة وهي من بيوت العبادة. قال: وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح، ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من القربان، يعني مجموعة من قساوسة المنافقين وكذا، نافقوا الملك ووضعوا له ما يريد، هو يريد منهم أن يغير العقيدة ويغير القوانين يعني شريعتهم، وتغير ووضعوا له ما يريد يعني من الشرائع ومن العقائد ومن الشيء اللي يشوفه الملك يضعونه له، والعياذ بالله تعالى، فهؤلاء أهل السوء بدلوا دينهم وغيروا، لكن بقي فيه الناس المؤمنون المتمسكون بما كان عليه عيسى عليه السلام عليه، كما بعد بعثة عيسى على السنة 300 سنة يعني، فبقي الناس منهم من الرهبان، فاتخذوا لهم الصوامع في البلاري والمهانة والضفاف، فبنوا الصوامع في الصحاري يعني ابتعدوا عن الناس لما صاروا الأغلبية من صاروا من الفاسدين المنافقين للملوك ومن بدل الدين، فالقليل المؤمن بنوا لهم يعني الصوامع زي بناء يتسع يعني الواحد او يعني عدد قليل زي غرفه صغيره ينقطعون فيها للعيش، وبنوها كيف الاكل الدعيه على 그러면 사정이 내서 와서 이런 데서 내 자신들과 아니면 나이가 되면 여기로 가져가겠다고 영과도 어떻게 해야 되는 거거든요. هؤلاء اللي هم يعني أدرك منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أدرك بقاياهم يعني وأواخرهم في قصة سلمان رضي الله عنه تعلمون يعني كان قوم مجوسا يعبدون النار وبعدين رأى ناسا من النصارى في بلاد فارس فأعجبه دينهم فسأل أين أصل هذا الدين قالوا بالشام فعزم على الرحلة إلى الشام وهو يعني شاب صغير يعني وهو غلام وهرب من أبيه وكذا المجوسي وذهب إلى الشام يبحث عن من يعلمه دين النصارى الحق يعني. فأدرك ناسا هؤلاء يعني من بقايا النصارى ممن كان على دين الحق فجعله يلازم الواحد منهم إلى أن يموت ثم يوصي به إلى الثاني فلازم واحدا في نصيبين وفي موصل وفي يعني في بيت المقدس وفي غيرها من الأماكن التي تنقل فيها عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه يعني لقي هؤلاء كل ما يبقى واحد منهم يعني ينفث معه إلى أن أحضره الوفاة فيقول له لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا فلان مثلا في نصيبين في عمودية الموصل في كذا فيذهب إلى هذه البلد ويسأل عن هذا الواحد ويلازمه إلى أن تحضره الوفاة فيقول لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا فلان في بلد كذا فيسافر إليه لغاية ما آخر واحد منهم حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا بقي على مثل ما كنا عليه كل الموجودين حرفوا هذا البلد ولكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم مهاجره يثرب فانظر إليها فاذهب إليها فانتظره هناك وأعطاه علامات النبي عليه الصلاة والسلام الذي في كتبه أنه يقبل الهدية أو لا يأكل الصدقة ووصف له خاتم النبوة بفيه عليه الصلاة والسلام أعطاه علامات إلى آخر قصته الطويلة رضي الله عنه وأرضاه قصة سلمان فذهب يعني يثرب يعني الناس استرقوه وباعوه اليهود وكذا إلى آخره إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فلقيه سلمان وأهدى إليه هدية فقبلها ومرة ثانية أعطى الصدقة مثلها ورأى خاتم النبوة وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فكان هؤلاء البقايا اللي هم هي آخر من بقي من الناس طيب فقال يعني ف واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم. لأن مصطلح الجزيرة في يعني في الكتب المقصود بها يعني بلاد الجزيرة المقصود بها تسمى الجزيرات الفراتية وهي بين النيل والفرات يعني كان يسمون العراق والشام والجزيرة. الجزيرة يعني كأنها هي المنطقة التي فيها الموصل التي فيها الموصل فينسب إليها يعني يقال الجزر ويقال نعم فهذه بلاد الجزيرة يعني فإذا ذكر في الأحاديث وفي التاريخ القديم وكذا بلاد الجزيرة المقصود بهذه المنطقة يعني مش الجزيرة العربية لا المقصود بها الجزيرة الفراتية بين دجلة والفرات بين دجلة والفرات بين الفرات ودجلة بين المنطقة اللي بين الفرات ودجلة هي بين يعني واخذها جزء من العراق وجزء من الشام اللي هو فيها الموصل وكانت الموصل هي أكبر يعني مدن الجزيرة فكان كأنها إقليم يعني فانتشر النصارى في الشام وفي الجزيرة وبلاد الروم بلاد الروم اللي هي تركيا حاليا يعني كل بلاد الروم اللي هي تركيا فكان تسمى بلاد الروم فأخذوا يعني الشام والجزيرة وبلاد الروم من تركيا وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية قسطنطين هذا هو ملك اليونان فمملكة اليونان اتسعت فيه ودخل فيها الشام والجزيرة وبلاد الروم وبنى قسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس بيت المقدس ومدن حوراء كبصرى وغيرها من البلدات بنايات هائلة بنايات هائلة محكمة. فبنى لهم كنائس ضخمة كبيرة في هذه المناطق. يسمى القمامة. النصارى يسمونها القيامة، وكان اليهود يسمونها القمامة لأنهم كانوا يجعلوها مسبلة ويكون فيها القمامة. النصارى يسمونها القيامة يسمون المسيح قام من بين الأموات. قال وعبدوا الصليب من حين إذن وصلوا إلى الشرق. الصليب توجهوا إلى المشرق في الصلاة، وهو كان قلة الأنبياء السابقين إلى صخرة بيت المقدس، يعني بغض النظر عن كل شرق أو غرب أو شمال أو جنوب حسب يعني موقعه في الأرض يتوجه إلى صخرة بيت المقدس. ثم حضر جعلوا قبلة اتجاه الشرق بغض النظر عن اتجاه بيت المقدس. هذا من التحريف الذي حدثه. وصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول، ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة. النصارى عندهم يعني زي متن في العقيدة أو نص في العقيدة، هم يسمونه الأمانة الكبيرة. دائما دائما كثيرا والله دائما نقول عليه السلام نسميها الخيانة الكبيرة أو الأمانة الحقيرة. فهم يسمونها الأمانة الكبيرة. هذا النص يعني اللي كان بأمر من قسطنطين، هذا رغم أن أمر القساوسة كبار القساوسة جمعوا من البلاد أن يضعوا له نصا في العقيدة، يعني يلزم النصارى باعتقاده والإيمان به أو كده، فوضعوا له هذا النص يعني زي صفحة واحدة أو أقل من صفحة كده. فيقولون فيها يعني نؤمن بالله الرب الذي يرى ما لا نرى وكذا خالق كل شيء وكذا، وبعدين والعياذ بالله تعالى وأنهم يؤمنون بالرب يسوع وأنه ابن الله وتعالى الله ما يقولون. فأدخلوا إيه؟ يعني وصف عيسى عليه السلام بالربوبية وأنه ابن الله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. ثم بعد ذلك سنة 381 اجتمعوا اجتماعا آخر وزادوا على الأمانة اللي يسموها الأمانة الكبيرة، هي زادوا عليها إيه؟ سطر كده زودوا فيها اللي هو وأن الله يسوع والروح القدس ثلاثة أقانيم مش عارف كده تعالى الله من القلوب، زادوا من التثليث والخلو بعد ذلك. فهذه الصيغة يعني عندهم لابد أن يعتقدها ويؤمن بها لكي يكون نصرانيا، لابد أن زي مع الفارق يعني مثل الشهادتين يعني الترفض بهم ليكون مسلما من أحد المسلمين. فهم عندهم هنا صارت يعني هذه الأمانة التي يسمونها يعني النص الذي يبنونه يعني يصبح نصرانيا ويعتقد عقيدتهم وكذا. وصنفوا له القوانين ووضعوا له القوانين فحرفوا له في المعتقد، لذلك هو يسميها الأمانة الحقيرة أو الخيانة الكبيرة. مخان دينه يعني وضع له عقيدة محرفة يعني ادعى فيها أن عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون ووصف عيسى بالربوبية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كان هذا بعد 300 سنة يعني من رفع عيسى عليه السلام أو من بعثته. قالوا وصنفوا له القوانين وبسط هذا يطولون. قال والغرض أن يعني هذا إيه ملخص كده التاريخ الإيه بني إسرائيل والنصارى. قال والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله الحمد والمنة. ونسأل الله تعالى يرد الله عنه.

قال نعم، قال هكذا كنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط يعني أي عدد من الناس يعني من رأى نعرف أن هذا هو الموصوف في جدائه. الله تعالى المسألة هو أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام قالت باستقبال النبي عليه الصلاة والسلام وقال إلى المدينة يعني فذهب في قباء. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قباء حتى قبل أن يوصل للمدينة التقى النبي عليه الصلاة والسلام سأله أسئلته وعرف أنه النبي الخاتم كان أسلم من النبي الله وكان هو كبير يعني أحبار اليهود وسيد بني إسرائيل يعني. فقال ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلون ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم. ولهذا قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم. الذين حقت عليهم كلمة ربك يعني كتب الله تعالى عليهم الضلال والكفر لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية مهما رأوا من الآيات ومن الآيات في معنى الخوارق والمعجزات يعني تشمل هناك طبعا آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية وآيات الله الكونية هذه المخلوقات التي تدل على قدرة الله وعظمته ووحدانيته وآيات القرآن الكريم الآيات الشرعية في القرآن الكريم والآيات معنى المعجزات التي مع الرسل فمهما رأوا من الآيات لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك يعني كل نبي من الأنبياء جاء بمعجزات وأشياء عجيبة من خوارق العادة خاصة قوم موسى عليه السلام يعني رأوا معجزات بادرة مع نبي الله موسى عليه السلام العصا التي تبقى حية والخل يبدو في الجيب وبعد كده الطوفان والجراد والكمال والطفادة والعقوبات التي أنزلها الله على فرعون وجنوده وبعدين انشقاق البحر وبعد كده الى اخره. ورغم كل ذلك يعني راوا كل هذه الايات وبكروا على كفرهم، كلما راوا الايه يختلفون ايه اخرى ويطلبون معجزه اخرى، كل واحد منهم له طلبات يطلب معجزه مخصوصه ويطلبون كما كان مشرك قريش من يفعلون مع نبينا عليه الصلاه والسلام، كل واحد منهم يقترح معجزه معينه ويطلبها ويدعي انه لم يؤمن حتى يرى هذه من كثرة ما رأوا من المعجزات. والله تعالى يقول يعني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا رأوا العذاب الأليم لا ينفعهم الإيمان حينئذ، مثل فرعون يعني لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، فلا ينفعه الإيمان حينئذ. أي لا يؤمنون إيمانا ينفعه، بل حين لا ينفع نفسا إيمانه. يؤمنون في الوقت الذي لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن ايات من قبل عند معاينه في الايات العظيمه. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وكان هذا كان ايه استجابه من الله تعالى لدعوه موسى عليه السلام. استدعى على فرعون قال ايه فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. فالله تعالى اخبر ان الذين حقت عليهم كلمه ربك ومنهم فرعون ومن لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايات حتى يروا العذاب الاليم. كما قال تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ورد في تفسيره يعني قليلا قليلا يعني يحشر عليهم الأموات والأصناف المخلوقات يعني قليلا قليلا مجموعة وراء مجموعة يبعثهم الله ويحييهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال يقول تعالى فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل لولا وهلا يعني ألا وهلا ولولا ولولا الذي هل يقال إلى أدوات التحديد اللي هو الطلب بالزجر والتعنيف في طلب برفق يقال له العرض وأدته ألا يعني إذا طلب من أحد شيء يعني برفق يعني تقول ألا تفعل كذا فأداة الطلب برفق يعني مثل إبراهيم عليه السلام لما قال لضيوفه ألا تأكل أما الطلب يعني بسجل وتعنيف فيقال له التحديد وأدواته هي ألا وهلا ولولا ولولا فهنا فلولا كانت قرية ومعنى كثير ما تفسر لولا أفسرها إيه فهلا كانت قرية أفسرها أفسرها لولا بهلا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يزجرهم ليؤمنوا يعني حتى ينفعهم الإيمان. قال فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد عليه الصلاة والسلام من رسول إلا كذبه قومه أو أكثره كما قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزئون. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى وكان فرد من كثير لو تفسير القرآن بالقرآن فيقول الآيات في هذا المعنى كذلك قوله تعالى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا هذه الآيات تفيد أن الرسل الكرام عندما كانوا يبعثون إلى قوم فكان يكثر أكثرهم ويؤمن أقلهم. وفي الحديث الصحيح عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه فئام من الناس والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد. الأنبياء عرض على النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأنبياء يمر ومعه الرجلان ويمر معه رجل واحد كما النبي بعض الأنبياء يمر وليس معه أحد. قال ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقية والغربية يعني ثم رجل على النبي عليه الصلاة والسلام سواد عظيم فقلت هذه أمتي قيل هذا موسى وقومي ولكن انظر إلى الأفق فنظر فإذا سواد أعظم منه فقيل هذه أمتك فعرضت الأمم يعني على النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أمته أكثر الأمم. ورد يعني في الحديث أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يكونون ثلثي أهل الجنة يكونون ثلثي أهل الجنة ثلثي الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثلث من أمم سائر الأنبياء كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم أممهم يعني ثلث الجنة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام تكون الثلث فيها. قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 120 صحة 80 منها من هذه الأمة يعني أهل الجنة 120 صحة 80 منها من هذه الأمة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبرنا فقلنا الله أكبر فقال أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة نصف أهل الجنة كلما قال لهم ذلك يقول الله أكبر قال إلى أن قال يعني إني أرجو أن تكون ثلثي أهل الجنة ثلثي أهل الجنة. قال والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس. هذا التفسير اللي المذكور هنا أن معنى قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يعني لا توجد قرية من القرى بعث الله إليها نبيا فآمنت كلها إلا قوم يونس، آمنوا إياك آمنوا أجمعون يعني بيونس عليه السلام في آخر الأمر، ما عدا ذلك كل نبي من الأنبياء بعث إلى قرية من القرى ينقسمون منهم مؤمن ومنهم كافر، وغالبا يكون الكفار هم الأكثر والمؤمنون يكونون قلة. قال إلا قوم يونس وهم أهل نينوى، وهم أهل نينوى وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابهم. وخرج رسولهم يونس عليه السلام من بين أطهره، فعندما جاءوا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا لديه واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم، فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وخفوا. كما قال تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكان نبي الله يونس عليه السلام خرج منظرا لما دعاهم إلى الإسلام والمسلمين توعدهم بالعذاب، فلما خرج من يوم يونس عليه السلام انتظروا غير مجيء العذاب الذي توعدهم الله تعالى به. فعادة بقية الأنبياء كانوا مثل قوم صالح وقوم هود، عندما كان قوم هود وغيرهم يعني لما كان يخرج نبيهم ويتوعد قومهم بالعذاب وأنهم سيحل بهم العذاب من الله كانوا يستهزئون به ولا يبالون يعني بالعذاب حتى يأتيهم العذاب في ضغط. لكن قوم يونس لما خرج يونس عليه السلام توعدهم بالعذاب تضرعوا إلى الله خافوا أن يحل بهم العذاب، لجأوا إلى الله واستغاثوا وتضرعوا وسألوا الله أن يرفع عنهم العذاب فرحمهم الله وكشفه عنه. قال واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط، يعني هل يعني سيعذبون في الآخرة على كفرهم بنبيهم أو أنه يعني الذي وقع منهم في أول الأمر وتكذيبهم لنبيهم، أو أنهم يعني لما آمنوا فالإيمان يعني يمحو ما قبله فرفع عنهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أيضا. على قولين، أحدهما إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية. التفسير الأول أخذوا بظاهر الآية يعني قال كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فقال الله تعالى إيه أخبر أنه كشف عنهم العذاب في الحياة الدنيا ولم يذكر أنه كشف عنهم عذاب في الآخرة، هم متوعدون بعذاب في الآخرة. لكن القول الثاني في هنا القول الثاني من القولين، والقول الثاني فيهما يعني أن الله تعالى كشف إيه عنهم العذاب في الدنيا والآخرة أيضا، يعني في الدنيا والآخرة لأن مسألة دلالة المفهوم يعني دلالة ضعيفة يعني خاصة لو وجد إلى ما يعارضها يعني يعني ذكر أنه كشف عنه يعني المنطوق يفيد أن عذاب الدنيا كشف عنه، هذا لا إشكال. أما عذاب الآخرة فليس في الآية يعني أنه كشف ولكنه لم يكشف، يعني فقط مفهوم المخالفة أنه يعني طالما ذكر أن عذاب الدنيا رفع فمفهوم المخالفة أن عذاب الآخرة لم يكشف، فدلالة مفهوم المخالفة هذه معارضة يعني للنصوص الأخرى التي تفيد أن من آمن يعني رفع الله عنه العذاب وأنه يعني ينكر في الآخرة وأنه عذاب، فهذا هو الظاهر يعني دلالة مفهوم المخالفة دلالة ضعيفة يعني إذا عرضتها عمومات يعني نصوص أخرى فعندنا نصوص عامة يعني وإن لم تكن في قوم يونس على الخصوصية بين النصوص عامة يعني في أن من آمن يعذب عليه فتشمل ذلك. بقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فأطلق عليهم الإيمان والإيمان منقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهر والله أعلم. قال قتادة في تفسير هذه الآية لم ينفع قرية كفر ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المصور وفرقوا بين كل بهيمة وولدها. فالنصوح يعني سياد بالية مقصة يعني جناية عنية فتضرعي من الله وزهرهم وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عدوا إلى الله 40 ليلة والعدو هو رفع الصمت في حديث الحج قال خير الحج العد والسد العد هو رفع الصوت بالتبليغ والسد هو ذبح الأنعام يعني قبول فقال ثم عدوا إلى الله 40 ليلة في نفس القتالة يعني رفعوا أصواتهم بالدعاء يعني ظلوا يستغيثون ويدعون 40 ليلة فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل نينوى اسم مدينة في العراق في الموصل المجالة هذا الاسم ما زال اسمه من نوع هكذا في قبورهم تطلع على قراءات ناس دعونا أقدم موسيقى في العالم الله تعالى أقدم الناس في العالم. قال وقال أبو طيب قال وكذا روي عن مسعود المجاهد المسعود بن جبيل وغير واحد من السلام وكان ابن مسعود يقرأها فهل لا كانت قرية آمنة اللي هو التفسير الذي يفسره من كثير يعني القراءة الشرطة فلولا كانت ذكرنا من لولا بمعنى ألا وألا ولو ولونا كلها هذه لولا بمعنى وقال أبو عمران عن أبي الجلد قال لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا علمنا دعاء ندعو به لعل الله يكشف عنا العذاب فقال قولوا يا حي حين لا حي يا محيي الموتى لا إله إلا أنت قال فكشف عنه العذاب يعني دعاء مقصود يعني رجع لله يونس لما آمن رجع إليه يعني رجع لله يونس عليه السلام. في بعض الروايات يعني أنه إيه أنه أيضا ذهب إلى قرية أخرى فإنه أيضا عنه أيضا فإنه رجع إلى قريته قريتان فإنه يعني قال وتمام القصة سيأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله. ولما خرج يعني من عند قوم فركبوا السفينة وبعدين السفينة كانت تسقط في البحر فاحتاجوا أن يلقوا رجلا منهم فأجروا القرعة كما ورد يمكن 10 مرات كل ما يجيبون القرعة تخرج على يونس عليه السلام فكانوا يرون رجلا صالحا يونس عليه سيم الصلاح فيقول بلاش هذا نلقي رجلا آخر فيجيبون القرعة فتطلع عليه كل مرة فالقوم في البحر والتقم الحوت كده بقية القصة عليه السلام إن شاء الله نسخة.